الشيخ دواق السحر ايش كنا نقول يا شيخ؟ احنا نسينا الان. نقول عقلا وشرعا. ها؟ قلنا شرعا انها لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. شرعا ايضا. ها؟ ان الله عز وجل اثبت لنفسه من الصفات وقد اثبتها بالفاظها لمن؟ للمخلوقين بلا تنبيه. فالله عز وجل نبه والرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ نبه. فشرعا القاعدة باطلة، لكن طبعا هم ما عندهم، هم يبون ايش؟ دليل عقلي. ايش اخلق هذا؟ ها؟ عقلا كيف؟ عقلا يقول مشايخنا انه هذه القاعدة دليل بطلانها عدم اعمالها. عدم الاعمال دليل ايش؟ البطلان. كيف يعني عدم؟ انتبهوا انتم الان مع المخيف. عدم اعمال القاعدة دليل ايش؟ البطلان. يعني كل قاعدة عقلا لا يمكن اعمالها وجب ايش؟ بطلانها. هذا اكبر دليل على البطلان. كيف يعني؟ يعني كيف ما يمكن اعمالها؟ طبعا الجهمية عندهم هذه القاعدة، المعتزلة عندهم هذه القاعدة، الأشاعرة الماتريدية عندهم هذه القاعدة، يعني الدنيا كلها. الدنيا ايش؟ الا اهل السلف اتباع السلف ما عندهم هذه القاعدة، واما المعطلة قاطبة عندهم هذه القاعدة، الاثبات يقتضي. الجهمية نعرف انهم ايش؟ يثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا مجردة عن الاسماء وعن الصفات. والمعتزلة يثبتون الاسماء وينفون الصفات. الاشاعرة يثبتون الاسماء ويثبتون بعضا من الصفات ويؤولون البعض ايش؟ الاخر، او يفوضونه. هذا المذهب، هذا مذهب الدنيا كلها في ايش؟ في باب الاسماء والصفات. القاعدة هذه ما يمكن اعمالها. طبعا احنا الان يعني كلمة المشبهة تطلق على من؟ على اهل السنة والجماعة. ليه؟ لانهم جعلوا قاعدة عظيمة جدا في باب الاسماء والصفات الاثبات. اول قاعدة ايش تقول؟ الاثبات، يعني نثبت ما اثبته الله تبارك وتعالى لنفسه او اثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تثبت؟ قلنا نعم نثبت. قال اذا انتم مشبهة حسب القاعدة. هذا الاشعري صحيح يقول الاثبات يقتضي التشبيه، وانت تثبت اذا انت مشبه. احنا نقول هذه القاعدة باطلة، لانك اشعري انت ايضا ايش؟ وصفتنا بان مشبهة بحسب القاعدة. لو طبقنا عليك هذه القاعدة انت ايضا ايش؟ مشبه. يقول ليه؟ نقول مو من وجهة نظرنا، لان احنا عندنا الاثبات لا يقتضي التشبيه، لكن عند اللي عندهم هذه القاعدة. نجي اللي اعلى منك شوي، شيوخك المعتزلة. ها؟ المعتزلة يرون الاشاعرة ايش؟ ليه؟ لان الاشعري نفى الصفات. ليش نفى الصفات؟ لان اثبات الصفات يقتضي التشبيه، فمن ثبت الصفات في نظر المعتزلة ايش يكون؟ مشبه. اذا يا اشعري انت في نظر المعتزلة مشبه. واضح؟ واضح؟ نجي للمعتزلة نقول حتى انتم ما تسلمون، يعني هذه القاعدة تأتي عليكم تأكلكم. قال كيف؟ قل من نظر ايش؟ من نظر من وجهة نظر الجهمية. الجهمية نفوا الاسماء. ليه؟ لان الاثبات يقتضي التشبيه، فكل من اثبت الاسماء في نظر الجهمي ايش يكون؟ مشبه. واضح؟ من باقي الان في الدنيا؟ باقي الجهم. ها؟ نقول حتى انت يا الجهم ايش؟ نطبق عليك القاعدة فأنت مشبه. بيقول ليه؟ بيقول لأنك أثبتت لله تبارك وتعالى ذاتا مطلقة موجودة. إثبات الذات الموجودة هذه إيش؟ وأنت ذات موجودة ولا من ذات؟ أنت أيضا ذات موجودة ولا؟ إذا أنت أيضا إيش؟ مشبه بحسب القاعدة. إذا القاعدة أتت على إيش؟ على الجميع. وهذا أكبر دليل عقلا على شنو؟ على بطلانها. واضح الكلام؟ إذا احنا عندنا الاثبات يقتضي التشبيه؟ ما عندنا تناقض، حتى في العقل ما عندنا تناقض ولله الحمد. احنا نقول الاثبات لا يقتضي التشبيه. ها؟ الا اذا اثبت باعتبار التشبيه. لكن اذا اثبت باعتبار كما قال ابو حنيفه رحمه الله وكما قال نعيم بن محمد كلهم اثبتوا لله، قال يقدر لك قدرتنا، يرى لك له يد ليست كايدينا، يتكلم ليس ككلامنا، وينزل ليس كنزولنا، يستوي ليس كاستوائنا. نحن نثبت مع ايش؟ مع نفي المشابهة بينه وبين المخلوقين جميعا. لذلك نحن نقول هذه القاعدة باطلة، ها، وكلمة لا يشبهه الأنام ها لا يلزم منه نفي ايش؟ الصفات. نعم اقرأ ايش. من انكر اسماء الله تعالى بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال ان الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم ان من سماه بذلك فهو مشبه. نعم. لان الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن اثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم ان من قال ان الله تعالى عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن انكر الصفات وقال ان الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا ارادة قال لمن اثبت الصفات انه مشبه وانه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. نفاة مكتوبة عندكم بتاء مفتوحة ولا مربوطة؟ مربوطة. مفتوحة عندك اربطها. كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. واضح الكلام. لذلك احمد بن حنبل رحمه الله عندهم امام ايش؟ امام المشبهة. امام المشبهة. نعم. ويقولون في كتبهم ان من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون الى رجل يقال له مالك بن انس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون الى رجل يقال له محمد بن ادريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل يعني يريد اللي منهم مرتبط بالقرآن يعني انه يشتغل بالتفسير يشتغل بالقرآن المفروض انه يكون ايش؟ يكون عنده حياة شوي. ها؟ لكن كلهم ما فيهم حياة. نعم. عبد الجبار هذا القاضي عبد الجبار هذا امام المعتزلة. ها؟ ها؟ لا لا عبد الجبار غير الجبائي يا شيخ. هذا بعده. هذا صاحب الاصول الخمسة وشرحها له كتب كثيرة جدا. هذا خلف المعتزلة كثير جدا. والزمخشري معروف. ها؟ صاحب الكشاف. نعم. يسمون كل من اثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة. نعم. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. نعم. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين انهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. نعم. ولا يصفون به كل من اثبت الصفات. نعم. بل مرادهم انه لا يشبه المخلوق. اثبات الصفات واجب. الشافعي رحمه الله يقول لله اسماء وصفات لا يسع احد جهلها. ومن انكر بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. الاثبات يعني قاعدة جليلة عند اهل السنة والجماعة وليست عند غيرهم. نعم. بل مرادهم انه لا يشبهه المخلوق في اسمائه وصفاته وافعاله. نعم. كما تقدم من كلام ابي حنيفة رحمه الله انه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فنفي المثل فنفى المثل المثل واثبت الصفة. نعم. وسياتي ننفي المماثلة اللي هو هذه القاعدة اللي يسمونها التنزيه. ها ننفي المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق في الذات والافعال والاسماء والصفات والاحوال والحقوق وغيرها مع اثبات كل ما اثبته الله وان كان قد ثبت للمخلوق. نعم. فالمخلوق له ما يستحقه والخالق له ما لا يستحقه ولا مشابهة بين الخالق وبين المخلوق. نعم. اي بالفلاسفة ما ذكر. نعم ما يسمي وما يسمي. نعم. ما يلزم لا هم الاسماء انكار الاسماء هذا عند الجهمية ما عند المعتزلة تثبت الاسماء. نعم. اخوان تقدموا رابطة ها؟ القرآن شوي. ايه. تقدموا اذا في مجال. ايه. وسيأتي في كلام الشيخ. نعم. ها؟ القرآن شوي. ايه القرآن شيعة. ايه قلاة الشيعة. اتباع حمدان ابن قرمط قبحه الله. ايه. وسيأتي في كلام الشيخ اثبات الصفات تنبيها على انه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الاصل والفرع. نعم. ولا بقياس شمولي يستوي افراده.